لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثها، لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. من طرق وفيه قصة، ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعني المنار. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وكان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين، ومناقبه مشهورة رضي الله عنه، قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. قوله لعن الله، يتهم أئمة الدعوة من قبل الخصوم بأنهم يناصبون آل البيت العداء، وهذا اتهام جائر وبهتان عظيم، لأن من يقرأ كتب أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى يجد فيها من الولاء والمحبة والنصح والوفاء لآل البيت ما لا يجده عند غيرهم. وقد نشأ شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمه الله تعالى أبناءه تنشئة عظيمة على محبة آل البيت، يعرف ذلك من قرأ سيرته العطرة رحمه الله تعالى. وكان من شدة حبه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن سمى عامة أولاده بأسمائهم، سمى أولاده علي والحسن والحسين وفاطمة وعبد الله وإبراهيم، هؤلاء كلهم من آل البيت، وعبد العزيز، جميع أبنائه عدا عبد العزيز كلهم سماهم بأسماء آل البيت. وفي كتبهم تجد الثناء العاطر كما في هذا الموضع على آل البيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فضائلهم ومناقبهم. لكن من كانت طريقته مع آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الغلو، من كانت طريقته الغلو في آل البيت، فإنه يعد من ينكر الغلو في آل البيت مبغضا لآل البيت، هذا هو سر المسألة. من يغلو في آل البيت يعد من ينكر هذا الغلو في آل البيت جفاء في حقهم. وأهل السنة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين الغلاة والجفاة، نهجهم مع آل البيت وسط بين الغلاة والجفاة. والغلو أهلك أهله إهلاكا عظيما، ولما ادعى أقوام حب آل البيت وكان هذا الحب مجرد دعوة ليست قائمة على نهج صحيح ووصول قويمة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تحول هذا الحب المدعى إلى ضروب من الضلالة وأنواع من الباطل والشرك والتعلقات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وانظر في هذا الموضع لتنكشف لك حال هؤلاء القوم إلى هذه العجيبة، فإن القوم يدعون أن عليا خص بسر، ومن ذلكم الوصية، بأن يكون خليفة هكذا يدعون للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي خص به وذكره رحمه الله تعالى لما سئل قيل له أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أسر إلينا شيئا كتمه الناس، ما أسر إلينا شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله. وإذا نظرت في واقع هؤلاء القوم الذين يدعون حبه وحب آل البيت تجد من أعظم الناس مفارقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ودينه القويم، وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، وهم يتقربون بالنسك لغير الله لآل البيت ولغيرهم من الأئمة المزعومين، فكانوا بذلك من أعظم الناس مفارقة لدين الله تبارك وتعالى وصراطه المستقيم. وقد برأ الله سبحانه وتعالى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من هذه النحلة العوجة والضلالة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، ولم يستقم لأحد من الناس حب صادق لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من أهل السنة والجماعة، أهل التوسط والاعتدال، أهل البعد عن الغلو والجفاء. نعم. قال رحمه الله تعالى وكان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد العشرة المبشرين لهم المشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين ومناقبه مشهورة رضي الله عنه، قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. قوله لعن الله، ابن ملجم الخارجي قتل علي رضي الله عنه بعد أن تمالأ مع ثلاثة نفر واجتمعوا عند الكعبة في رمضان، هؤلاء الثلاثة اجتمعوا عند الكعبة في رمضان وأخذوا يتدارسون تخليص الأرض من شر من فيها، وعدوا شر من في الأرض عند الكعبة ثلاثة: علي بن أبي طالب ومعاوية وعمرو بن العاص، واتفقوا على أن يتولى كل واحد منهم واحدا من هؤلاء الثلاثة. وقتل ابن ملجم هذا الخارجي علي رضي الله عنه وهو خارج لصلاة الفجر، ضربه بالسيف الذي سمه شهرا كاملا على هامته فمات من ذلك رضي الله عنه وأرضاه وهو خارج لصلاة الفجر. وابن ملجم من الخوارج، والخوارج هم من ناصبوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العداء، يقابل هؤلاء على خط النقيض الآخر الروافض الذين غلوا في آل البيت، وأهل السنة في آل البيت وسط بين الروافض والنواصب، يحبون آل البيت حبا عظيما لا غلو فيه ولا جفاء ولا إفراط فيه ولا تفريط. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله لعن الله، اللعنة البعد عن مضان الرحمة ومواطنها، قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعدات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، السب والدعاء. الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، السب والدعاء. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله ما معناه، إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، إلى قوله تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، وقال ملعونين. والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبريل عليه السلام، وبلغه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وجبريل سمعه منه. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال القرآن كلام الله أوحاه إلى جبريل، أي جبريل سمعه من الله سبحانه وتعالى، وبلغه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليك. نعم. وجبريل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى. نعم. فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يزل الله متكلما إذا شاء. قوله من ذبح لغير الله، قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا في باب التقرب الذي هو شرك في العبادة، يقول هذه الذبيحة لكذا، أي للقبر الفلاني أو للولي الفلاني أو للموضع الفلاني أو نحو ذلك، سواء تلفظ بهذا أو لم يتلفظ، اقتصر على النية التي قامت في قلبه بأن يتقرب بتلك الذبيحة لغير الله تبارك وتعالى من نصب أو شجر أو ضريح أو غير ذلك، وهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح أو نحوه. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح، هنا الشرك في الاستعانة، إذا قال باسم المسيح أو باسم كذا من المخلوقات فهذا شرك في الاستعانة. نعم. كما أن ما ذبحناه متقربين إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله، فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة، هذا الشرك في الاستعانة، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة، هذا شرك القصد أو شرك العبادة. نعم. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله تعالى. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، كل منهما شرك، كل منهما كفر، الأول شرك في العبادة والآخر شرك في الاستعانة. والله يقول في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول فاعبده وتوكل عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا فلو ذبح لغير الله تعالى متقربا إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. وهذا يقع الآن من أهل الدجل، من أهل الكهانة والسحرة ونحو هؤلاء، إذا جاءهم المريض أو من به شدة وجهوه إلى مثل هذه الذبائح، وجهوه إلى مثل هذه الذبائح ولو أن يذبح عصفورا أو دجاجة، ومقصود بذلك عمل القلب لا نوع الذبيحة، مقصودهم بذلك عمل القلب. وسيأتي حديث: دخل رجل الجنة في ذباب، فمقصود هؤلاء عمل القلب بأن يتقرب بذلك لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. قلت هذا لا اختلاف فيه بين العلماء، وأما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك فهذا الذي فيه خلاف العلماء. وكلام شيخ الإسلام هذا يدل على أنه يقول بتحريمه، ووافقه على ذلك بعض العلماء. وذكر القرطبي في تفسيره في تفسير قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم استثنى قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبيحة اليهودي والنصراني. وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح واليهودي يقول باسم عزير. وذكر قول عطاء كل من كل فعل أمر من الأكل، كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح، لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. وذكر مثله عن القاسم بن مخيمرة، وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول، وروي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء من الصحابة، انتهى ملخصا. ثم قال ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن، انتهى. قال الزمخشري كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت إليهم الذبائح لذلك. يفعل ذلك حتى هذا الزمان، يذبحونها عند أساس البيت أو على عتبة الباب، ويقصدون بها الوقاية من العين، وربما أخذوا من دمها وفرقوه في مواضع من أساس البيت أو نحو ذلك، فهذا كله من الضلال. وبعضهم يذبحها غير ذاكر اسم الله تبارك وتعالى عليها أمر بذلك، وبعضهم يسمي غير الله، وبعضهم يقصد بذلك التقرب إلى الجن للسلامة منهم. نعم. وذكر إبراهيم المروذي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه، لأنه مما أهل به لغير الله. قال رحمه الله تعالى قوله لعن الله من لعن والديه، يعني أباه وأمه وإن عليا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا النوع من اللعن يسمى اللعن بالتسبب، يسمى اللعن بالتسبب، أي أن يكون متسببا في لعن والديه. فمن كان متسببا في لعن والديه نال هذا الوعيد، استحق هذا اللعن، فكيف بمن يلعن والديه ابتداء وليس تسببا؟ إذا كان من تسبب في لعن والديه بأن يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، فتسبب في لعن والديه استحق بذلك هذا الوعيد، فكيف بمن يسب والديه ابتداء؟ فكيف بمن يسب والديه ابتداء؟ نعم. قال رحمه الله تعالى قوله لعن الله من آوى محدثا، آوى هو بفتح الهمزة ممدودة. ومن عجائب هذا الزمان أنه وقع عند بعض الآباء أنفسهم لعنهم لأنفسهم، يغضب من ابنه فيشتم والد ابنه أو يشتم من أنجب ابنه، وهذا واقع، يلعن نفسه والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله لعن الله من آوى محدثا، آوى هو بفتح الهمزة ممدودة، أي ضمه إليه وحماه أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. قال أبو السعدات أويت إلى المنزل وأويت غيري وأويته، وأنكر بعضهم المقصور المتعدي. وقال الأزهري منه الحديث كان إذا أوى إلى فراشه. نعم. وقال الأزهري هي لغة فصيحة. وأما محدثا فقال أبو السعدات يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول. محدثا ومحدثا. نعم. فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. والفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. وكذلك موضعه مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله لعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها. قال في النهاية: أي معالمها وحدودها. واحدها تخم، قيل أراد حدود الحرم خاصة، وقيل هو عام في جميع الأرض وأراد بالمعالم التي يهتدى بها في الطريق، وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقطعه ظلما. فيقتطعه ظلما. قال: وروي تخوم بفتح التاء على الإفراد، وجمعه تخم بضم التاء والخاء انتهى. وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. وأما لعن الفاسق، نعم، قولها في الحديث لعن الله من غير منار الأرض يتناول هذين النوعين من التغيير لمنار الأرض لذين ذكرهما الشارح رحمه الله: تغيير منار الأرض التي هي علامات يهتدى بها، أي تعرف بها الطرق ويهتدي بها الناس، كأن يوضع مثلا صخرة علامة على أن الطريق من هذه الجهة ويتعارف الناس عليها فيغير مكانها، مما يتسبب في ضياع الناس وعدم اهتدائهم. مثل ذلك في زماننا هذا من تغيير في منار الأرض العبث في اللوحات الإرشادية التي يهتدي بها الناس إلى الطريق ويعرفون بعد المسافة أو الوجهة إلى البلد المعين المقصود، فالعبث فيها مما يغير المعلم يتناول من فعل ذلك هذا الوعيد. وكذلك يدخل في التغيير لمنار الأرض العدوان على أرض الغير بأن يغير العلامات التي تفصل أرضه عن أرض جاره، بأن يدخل العلامة في أرض جاره حتى تكبر أرضه وتصغر أرض جاره، يدخل العلامة في أرض جاره مترا أو أكثر أو أقل من أجل أن تزيد مساحة أرضه وتقل مساحة أرض جاره، وهذا ظلم. ومن اقتطع شبرا طوقه من 7 أراضين، شبر واحد طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، فكيف بمن ينتهب الأراضي؟ كيف من ينتهب أرض الغير كاملة؟ إذا كان إن اقتطع منها شبرا طوقه من 7 أراضين، فكيف بمن يعتدي على أراضي الغير كاملة؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان، أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام. وقال النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله تعالى، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله. هذه التفرقة بين اللعن المطلق ولعن المعين دل عليها الحديث، قصة الرجل الذي شرب الخمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فجيء به وجلد، ثم شرب فجيء به وجلد، ثم شرب فجيء به وجلد، فقال بعض الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وهو شارب للخمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، فإنه يحب الله ورسوله، مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 منهم شاربها. وهذا يدل على الفرق بين اللعن بالتعميم واللعن بالتعيين، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 10 تعميما، وذاك المعين نهى عن لعنه، قال: فإنه يحب الله ورسوله. والنصوص التي جاءت في اللعن بالتعميم يؤتى بها كما جاءت، يقال: لعن الله النامصة. لكن لو رأى امرأة النامصة لا يقول لها: لعانك الله، أو يقول لها: أنت ملعونة. لعن الله الواشمة، إلى غير ذلك مما جاء فيه اللعن. ألا لعنة الله على الظالمين، هذا كله لعن بالتعميم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة، إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. وأما اللعن بالوصف فليس بحرام، كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكلة والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غير منار الأرض، ومن تولى غير مواليه، ومن انتسب إلى غير أبيه، ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا، وغير ذلك مما جاءت النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان، والله أعلم. بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان، لأن هذا كله من إطلاق اللعن على الأوصاف. الأوصاف هذه الأعمال: الوشم والنمص والظلم والتصوير وغير ذلك، والوشم وغير ذلك. لعن بالأوصاف: لعن الله الواشمة، لعن الله المستوشمة، لعن الله آكل الربا، لعن الله موكلة، لعن الله كاتبة، هذا كله لعن بالأوصاف لا لعن للأعيان، والأعيان المراد بهم من قامت بهم تلك الأوصاف. الأعيان أي من قامت بهم تلك الأوصاف. وكما تقدم السنة دلت على التفرقة بين الأمرين: اللعن بالتعميم واللعن بالتعيين. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك،